في سنة 1966 قبطان سفينة أسترالي مر بقارب الصغير جنب جزيرة صغيرة مهجورة اسمها آتا، لكن وهو يشوف الجزيرة بمنظارة لاحظ دخان طالع من أشجار الغابة، فاستغرب كيف يطلع دخان من جزيرة مهجورة. وهو قاعد يتأمل بالمنظار فجأة طلع له شخص من بين الأشجار. الشخص هذا ما كان لابس إلا شورت وشعره كان طويل ومبين عليه كأنه من قبيلة محلية. الشخص الغريب أول ما شاف القارب بدأ يأشر ويصرخ، ومباشرة بعدها رمى بنفسه في البحر وبدأ يسبح باتجاه القارب. هني القبطان بدأ يحس بالخوف، فمسك القبطان بندقيته اللي كانت وياه على القارب وبدأ يستعد انه يواجه الشخص الغريب هذا. وصل الشخص للقارب وتبين للقبطان انه كان في الواقع ولد مراهق. الولد قال له اسمي ستيفن وفي 5 أولاد غيري على الجزيرة، صار لنا ضايعين وعالقين هني من 15 شهر. فيديو اليوم يتكلم عن قصة نجاة عجيبة. 6 أولاد كان هدفهم يهربون من المدرسة، لكن انتهى الحال فيهم ضايعين وعالقين في جزيرة مهجورة. فكيف صار هالشيء وكيف نجوا في هالمكان المعزول طول هالمدة؟ هذا اللي بنعرفه في قصة اليوم. السلام عليكم، معكم بدر. واحدة من الأشياء اللي أحمد ربي أني طورتها في نفسي هي اللغة الإنجليزية. لولا الله ثم هذه المهارة ما كنت راح أقدر أقدم لكم المحتوى هذا. فأنتوا لو تعلمتوا هذه اللغة راح تقدرون تنمون مهاراتكم في كثير مجالات. فخلوني أكلمكم عن معهد جيو جيت أكاديمي اللي هم راعي فيديو اليوم. إذا تريد مكان موثوق يطلعك بلبل في الإنجليزي فهو هذا المركز. لو بعد يعطونك فوقها شهادة معتمدة تقدر تشتغل وتسافر فيها. جيو جيت معهد جدا مميز، تقييماته عالية، كل اللي درسوا فيه يمدحونه، ويكفي انه واحد من المراكز القليلة الحاصلة على شهادة اعتماد الايزو العالمية. وتقدرون تشوفون النتائج بنفسكم، ادخلوا على صفحتهم في الانستغرام وراح تشوفون نتائج الطلاب، كلهم ما شاء الله صاروا متقنين للغة ويتكلمون بطلاقة. المركز حاليا طالحين برنامج اسمه جيو جيت بريميوم، البرنامج المميز، برنامج متكامل يشمل 300 ساعة تدريبية وتجي معاه شهادة معتمدة ياخذك من الصفر للعالمية. وطبعا الدراسة ممكن تكون أونلاين وممكن تكون حضوري. والعرض المميز اللي موجود حاليا هو خصم بنسبة 70%، وخلوا في بالكم هذا العرض متاح فقط ليوم واحد، يوم الاثنين بتاريخ 1/5/2023. فلا تفوتوا هالفرصة واستغلوها قبل ما تروح. رابط التسجيل موجود تحت، سجلوا بياناتكم وهم راح يتواصلون وياكم، أو ادخلوا من الرابط الواتساب وتواصلوا وياهم مباشرة. قصتنا تبدأ في سنة 1965 في دولة اسمها مملكة تونغا. الدولة هذه عبارة عن مجموعة جزر صغيرة في المحيط الهادي، تقع في هذه المنطقة شرق أستراليا. أبطال قصتنا هم هذيل الأولاد الستة اللي ظاهرة صورهم قدامكم، سيوني، مانو، ستيفن، كولو، ديفيد ولوك، وكانوا طلاب في مدرسة كاثوليكية، يعني مدرسة دينية. المدرسة هذه كانت عبارة عن مدرسة داخلية، يعني الطلاب ما بس يدرسون فيها، لا بعد يعيشون فيها، أكلهم، شربهم، نومهم كله في المدرسة. في المدرسة هذه كانت فيها قوانين صارمة ومضيقة جدا على الطلاب وحريتهم. ما كان مسموح لهم يطلعون إلا يوم واحد في الأسبوع ويكون تحت إشراف الأساتذة، والأساتذة هذيلا طبعا كانوا رهبان وراهبات، فكانوا يعاملون الطلاب بكل صرامة، وكانوا حتى أحيانا ممكن يعاقبونهم عقوبات قاسية لو سووا شيء غلط أو ما سمعوا الكلام. فأبطال قصتنا الستة اللي كانت أعمارهم وقتها تتراوح ما بين 14 و16 سنة حسوا بالضيق من الوضع اللي هم فيه، وكانوا دائما لما يقعدون يسولفون ويا بعض يتكلمون عن حياة الحرية والمتعة ويحلمون بعالم ثاني يقدرون يسوون فيه كل اللي يريدونه. ففي يوم من الأيام وهم مجتمعين في استراحة الغداء، الولد الأكبر فيهم اللي هو سيوني قال لأصحابه ليش ما نهرب؟ فواحد منهم سأله نهرب وين؟ فقال لسيوني خلونا نروح لفيجي. فيجي كانت بعد جزيرة موجودة في نفس المنطقة هذه من المحيط الهادي، وتعتبر جزيرة أكبر ومتطورة أكثر من مملكة تونغا، بس كانت تبعد عنها مسافة كبيرة. فالأولاد بدوا يخططون لرحلتهم الطويلة هذه. أول شيء راح يحتاجونه هو قارب، بس بما أنه ولا واحد منهم عنده قارب فقرروا انهم يسرقون قارب صياد شايب عصبي كانت بينهم وبينه شوية مشاكل من قبل، فكان يعني هدف مناسب لهم، ما راح يحسون بالذنب اذا اخذوا قاربه. الاولاد قرروا ان رحلتهم راح تبدأ في الليل عشان يكون عندهم وقت يبتعدون عن الجزيرة قبل ما يكتشف اي حد انهم هربوا. فبعد ما مضت ساعة تقريبا على وقت النوم في المدرسة، وبعد ما تأكدوا ان معظم الطلاب والاساتذة نايمين، تسللوا بهدوء من غرفهم وتسلقوا جدار المدرسة وهربوا. وبعدها راحوا صوب الشاطئ وهناك حصلوا قارب الشايب اللي يكرهونه وحطوا أغراضهم في القارب ورفعوا المرساة ونزلوا الشراع. كانوا شايلين وياهم أغراضهم الأساسية، جابوا شوية أكل وفواكه وحتى شالوا وياهم فرن غاز محمول عشان يطبخون عليه السمك اللي بيصيدونه هم في البحر. لكن ولا واحد منهم فكر يجيب وياه بوصلة أو خريطة. المسافة من تونغا لجزيرة فيجي أكثر من 750 كيلومتر، يعني الأذكياء ولا واحد منهم فكر يجيب أبسط أداة ممكن تساعدهم عشان يحافظون على مسارهم. هو يعني في كل الأحوال حتى لو جابوا وياهم خريطة أو بوصلة تظل رحلة مثل هذه شبه مستحيلة على أولاد صغار ما عمرهم طبوا البحر. فعلى أقل وصف ممكن نوصفهم فيه إنهم مجانين. مرت تقريبا ساعتين على بداية رحلتهم وخلاص في هذه النقطة صاروا مبتعدين بمسافة عن الساحل وبدأ الوقت يقرب من الفجر. هني الأولاد بدأوا يحسون بالتعب خصوصا إنهم ما ناموا للحين وهم ما كانوا يعني متعودين يسهرون لوقت متأخر لأن مدرستهم تمنع هالشيء. فكانت تجربة جديدة عليهم إنهم يظلون صاحيين لهالوقت. فشوي شوي بدوا يغفون الواحد ورا الثاني إلين ما كلهم ناموا ولا واحد منهم ظل صاحي، والقارب شراعه مفتوح والريح قاعدة تلعب فيه وتحركه في اتجاهات عشوائية. الأولاد ولا واحد منهم صحى إلا على صوت الرعد. تفاجأوا بعاصفة وسط المحيط فجأة هجمت عليهم. فصحوا من نومهم مرعوبين وعلى طول أول شيء حاولوا يسوونه هو أنهم يرفعون الشراع، لأن الشراع إذا كان نازل وفي عاصفة الريح راح تلعب فيهم لعب. بس قبل ما يقدرون يرفعون الشراع بدأ قماشه يتقطع. هو أصلا يعني كان شراع قديم وحالته تعبانة فالعاصفة قطعته وطيرته. وظلوا الأولاد الستة طول فترة العاصفة هذه بس يحاولونهم ما يطيحون من القارب ماسكين بيدينهم ورجولهم. أخيرا بعد فترة هدت العاصفة وتحسن الجو، لكن الحين الجماعة صاروا في وضع مأساوي، لا هم عارفين وين الله رامنهم ولا هم حتى قادرين يسيطرون على اتجاه حركة القارب لأن ما عندهم شراع. وظلوا على هالحال لمدة 8 أيام، أمواج البحر ترميهم من مكان لمكان وهم بس يحاولون أنهم ينجون بأنفسهم. أكلهم والفواكه اللي عندهم خلصت وصيد السمك اللي كانوا يحسبونه بيكون سهل ما ضبطوا ياهم، ما قدروا يصيدون ولا أي شيء، وحتى ماء الشرب اللي عندهم بدأ يخلص. وصاروا يحاولون يجمعون ماء المطر في جوز الهند اللي كانوا ياهم، يعني يأخذون جوزة الهند ويقطعونها لنصين ويمسكون الأنصاص هذه مثل الأكواب ويجمعون فيها ماء المطر. وكانوا حتى مسوين جدول للشرب، كل واحد يشرب أقل كمية ممكنة بالقطرات لأن لو خلص عليهم الماء خلاص راح تكون game over نهايتهم. أخيرا بعد معاناة 8 أيام على هالحال في اليوم 9 لمحوا جزيرة في الأفق. هذه كانت أول قطعة أرض يشوفونها من لما طلعوا من جزيرتهم. طبعا ما كان عندهم شراع عشان يوجهون القارب للجزيرة فظلوا يحاولون يجدفون بيدينهم وبأي أداة ممكن تساعدهم على القارب، ولحسن حظهم أن الأمواج كانت تساعدهم. في النهاية أخيرا قربوا من الجزيرة على المساء، فهني نطوا في البحر وسبحوا للشاطئ وخلوا القارب في البحر بروحه لأن ما كانت عندهم وسيلة يسحبون وياهم للشاطئ، المرساة انكسرت عليهم خلال الرحلة. فالأولاد سبحوا للجزيرة والقارب ضاع في البحر، وأول ما وصلوا للشاطئ رموا بنفسهم على الرمل وناموا من التعب وما صحوا إلا بعد ما طلعت الشمس في اليوم 2. ومن هني راح تبدأ رحلة نجاتهم في هذه الجزيرة، رحلة راح تكون أطول بكثير من الرحلة اللي كانوا مخططين لها. الجزيرة اللي وصلوا لها الأولاد الستة كان اسمها جزيرة آتا، وكانت تعتبر جزيرة مهجورة من أكثر من 100 سنة. قبل 100 سنة هذه كانوا عايشين فيها بعض السكان الأصليين وكان عددهم يمكن يوصل بالمئات، لكن فجأة أغاروا عليهم تجار العبيد وخذوهم كلهم وباعوهم كعبيد. ما بقوا ولا واحد فيهم، لا صغير ولا كبير ولا رجل ولا مرأة، حرفيا خطفوا كل سكان الجزيرة. فمن ذاك الوقت وهالجزيرة مهجورة. الأولاد الستة أول ما صحوا من النوم حاولوا أنهم يدورون أكل وماء، قدروا أنهم يصنعون حراب خشبية من الأشجار، خدوا أعواد خشبية وسنوا أطرافها بالحجارة فاستخدموا الحراب هذه عشان يصيدون السمك. وطبعا ما كان عندهم نار فاضطروا أنهم يأكلون السمك ني، فالأكل قدروا يدبرونه لكنهم ظلوا عطشانين ما حصلوا مصدر لماء صالح للشرب. فصاروا يصيدون طيور النورس من أعشاشها ويشربون دمها وبعد يأخذون بيضها ويشربونه. بالنسبة لهم أي أكل أو أي شراب مهما كان سيء يشوفون نعمة كبيرة، ألذ أكل في الدنيا. Any food, anything to drink. Any food, no matter how awful it is and how Daddy, it is. It's a very beautiful thing to have it in that time. بعد ما الأولاد استعادوا طاقتهم شوي بدوا يستكشفون الجزيرة ويتسلقون مرتفعاتها، وفي منطقة من المناطق حصلوا أشياء وأدوات مفيدة. هذه المنطقة كانت ترجع للسكان الأصليين اللي كانوا عايشين على الجزيرة قبل 100 سنة قبل ما تجار العبيد يأخذونهم. ففي هذه المنطقة الأولاد حصلوا أوعية فخارية وحصلوا سكاكين بدائية وحتى حصلوا دجاج، فيعني كانت غنيمة كبيرة بالنسبة لهم، أبدا ما توقعوا يحصلون كل هالأشياء. وبعدها ظلوا يحاولون يولعون نار، الموضوع أخذ منهم وقت طويل عدة أيام حتى ومحاولات كثيرة. فلأن هذه النار شيء ثمين، عشان يحافظون عليها سووا لنفسهم جدول سموه جدول المحافظة على النار. فكانوا يسوون مناوبات، كل واحد منهم خلال مناوبته مهمته يغذي النار ويحط لها خشب ويحافظ عليها. وفي الليل كانوا يتجمعون حول النار على شكل دائرة ويمسكون يدين بعض ويغنون. هذه الأغاني كانت أغاني دينية تعلموها من مدرستهم، الحين حسوا فائدة المدرسة. سبحان الله، لما الواحد يكون في نعمة ما يحس فيها فعلا إلا لما يفقدها. يعني أنا متأكد أن كل يوم قضوه على هذيك الجزيرة كانوا يتمنون لو قضوه في المدرسة اللي سووا كل هذا بس عشان يهربون منها. لكن الأولاد ما كانوا قليلين حيلة، قدروا يستفيدون من كل شيء حولهم، وحتى استخدموا سعف النخيل عشان يبنون لنفسهم كوخ صغير، وسووا لنفسهم مزرعة موز وفول واشتغلوا شغل مرتب. وما اكتفوا بالاحتياجات الأساسية وخلاص، لا، حتى سووا لنفسهم جيم، صالة رياضية، وأوزان، وبنش، وبعد سووا ملعب ريشة، اللعبة اللي تشبه التنس. واحد منهم بعد سوى لنفسه جيتار بدائي سواه من ألواح الخشب وقشور جوز الهند. طبعا الأمور ما كانت دايما تمشي على أحسن حال، يعني كونهم أولاد مراهقين طبيعي تصير بينهم خلافات ومشاكل، بس حتى هالشي كانوا مسويين لنظام، إذا 2 منهم دخلوا في ضرابة فالقانون أن كل واحد ياخذ نفسه ويروح لطرف من أطراف الجزيرة يبتعدون عن بعض. طبعا من الناحية النفسية الوضع كان جدا صعب، كل يوم إضافي يقضون بروحهم على هالجزيرة كان يفقدهم الأمل أكثر أنهم راح يرجعون لأهلهم مرة ثانية. لكن رغم كل شيء يعني ظل شوية أمل موجود، فحاولوا أنهم يبنون لنفسهم طوف خشبي من أشجار الغابة على أمل يعني أنهم يأخذون الطوف هذا ويعبرون فيه البحر. لكن الطوف ما تحمل وعلى طول غرق في الماء، ويمكن أحسن أنه غرق لأنهم لو جد حاولوا يبحرون فيه على الأغلب كان البحر راح يبلعهم. فظلوا صامدين في الجزيرة ومقسمين المهام ما بينهم، اللي يحافظ على النار واللي يرعى الحيوانات واللي يهتم بالمزرعة واللي يراقب البحر. فكل هالمهام خلتهم مشغولين، ويمكن هالشي ساعدهم انهم ما يدخلون في حالة اكتئاب. مر 15 شهر وهم على هالجزيرة. فهذاك اليوم ستيفن كان المسؤول عن المراقبة، يوقف على هضبة مرتفعة ويشوف البحر، يشوف إذا في سفينة عابرة ممكن تنقذهم. وفعلا في هذاك اليوم لأول مرة لمح سفينة صغيرة أو قارب يعبر من جنب الجزيرة، فنزل بسرعة من الهضبة ووصل للشاطئ وبدأ يأشر ويصرخ على الشخص اللي في القارب. وبعدها نزل للبحر وسبح باتجاه القارب، وبعد ما صعد على القارب حصل القبطان مصوب بندقيته عليه. فرفع ستيفن يدينه وقال له بالإنجليزي: أنا اسمي ستيفن وفي 5 أولاد غيري على الجزيرة صار لنا ضايعين وعالقين هني من 15 شهر. فالقبطان نزل بندقيته وعرف عن نفسه. القبطان كان اسمه بيتر وورنر وكان صياد سمك أسترالي. قال إنه شاف بمنظاره دخان طالع من بين أشجار الغابة، فاستغرب وقرب من الجزيرة عشان يتبين شو اللي صاير، لأنه بحسب علمه الجزيرة هذه مهجورة. فالحين فهم القصة لما قابل ستيفن. بعدها جو الأولاد الخمسة الباقين وركبوا على القارب. القبطان بيتر أخذ أسماءهم واتصل بمركز خفر السواحل اللي أكدوا له فعلا أن هذيل الأولاد صار لهم أكثر من سنة مفقودين، وأنهم خلاص كانوا يعتبرون في عداد الموتى، وحتى أهاليهم سووا لهم جنايز. فهذه كانت لحظة مؤثرة وصادمة لبيتر. And the operator very tearfully said, "It's true. These boys were students at this college. They've been given up for dead. Funerals have been held, and now you found them." That was a very emotional moment for all of us. طبعا الأولاد لما استوعبوا انهم خلاص راح يرجعون لأهلهم ولبيوتهم احساسهم ما كان ينوصف. So you knew you were going home. Yes. How did that feel? Like walking through the door to heaven. لكن الجنة كان لازم تنتظر شوي. لما الأولاد وصلوا لأقرب ميناء تم اعتقالهم على طول. ليش؟ لأن الصياد الشايب اللي سرقوا منه القارب كان مبلغ عليهم، وعلى طول بعد ما رجعوا راحوا طالب الشرطة يعتقلونهم. تخيلوا، يعني مهما كان أولاد صغار توهم مساكين جايين من عذاب وعزلة عن العالم لمدة 15 شهر، على الأقل عطهم فرصة يتنفسون يشوفون أهلهم. لكن ما في، الشايب كان راكب راسه. بيتر القبطان اللي أنقذهم قرر يساعدهم مرة ثانية. بيتر كان في الواقع ابن رجل غني في استراليا، ومع انه هو بنفسه ما كان غني لكن كانت عنده علاقات قوية ويا بعض الجهات الاعلامية، فتواصل مع واحدة من القنوات الاسترالية اسمها القناة السابعة وعرض عليهم القصة وقالهم ليش ما تسوون عنها فيلم وثائقي، قصة مثيرة وتوها صايرة فرش. فالقناة اهتموا بالموضوع وارسلوا طاقم من المصورين وعطوا بيتر مبلغ صغير كدفعة مقدمة. فبيتر اخذ المبلغ هذا ودفع للشايب صاحب القارب قيمة القارب ماله. الشايب تنازل والشرطة أطلقوا سراح الأولاد، فطلعوا الأولاد من السجن، ومن لحظتها صار طاقم القناة يصورون كل الأحداث. بعدها بيتر أخذ الأولاد على القارب ماله وراحوا للجزيرة اللي عايشين فيها أهل الأولاد وعائلاتهم. كانوا عايشين على جزيرة ثانية غير هذه اللي كانوا فيها. فالمصورين وثقوا لحظة وصول الأولاد ولقاهم بأهلهم بعد كل هالمدة، وبعد ما خلاص كانوا معتقدينهم راحوا للأبد. دموع وبكاء ومشاعر كثيرة. أحس الواحد صعب يتخيل هالمشاعر إلا إذا عاشه هو بنفسه. يعني أريدك تتخيل شخص تحبه فجأة يختفي وخلاص تعتقد إنه ميت، وفجأة يرجع بعد 15 شهر، بشو بتحس؟ شيء ما أعتقد إنه ممكن الواحد يتخيله، لازم فعلا تجربه عشان تحس فيه. فالله أعلم كيف كان إحساس الأهل هذيل لما شافوا أولادهم. طبعا الجماعة سووا احتفالات وعزايم وكان حدث كبير. بعدها بكم يوم بعد ما الأولاد ريحوا واستانسوا بأهلهم، رجعوا مع الطاقم التلفزيوني لجزيرة آتا مرة ثانية، وهناك صوروا الفيلم الوثائقي واللقطات اللي شفناها عشان يوثقون الأحداث اللي صارت وياهم. الأولاد طبعا ما كان عندهم أي اهتمام إنهم يرجعون للمدرسة مرة ثانية، فاشتغلوا لفترة مع بيتر على قاربه، اشتغلوا في مهنة الصيد. بعدها كل واحد منهم شق طريقة في الحياة في مهنة مختلفة، لكن لليوم واحد منهم اللي هو مانو بعده يشتغل ويا بيتر، ولليوم يعتبرون نفسهم أعز أصدقاء. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.